لان ظاهرها غير مراد. وكلام الكتير الرغي اللي انت تسمعه في عمرك او اللي ممكن تكون قريته او سمعت عنه او قرأته عليك او انا قلت لك بعضه في الدروس رد عليهم، قلنا من ضمن الوجوه التي يجاب عنها نقول ان الله عز وجل لا يعجز عن البيان. فاما تقول ان الله عجز عن البيان واحتاج، وبالتالي انت بتكمل البيان بتأويلك وبعلمك وبمقدمات الكلامية، وان قلت هو لا يعجز عن البيان نقول لك طب امال اراد ان يضلنا حتى اعطانا امور لا تدل على ظاهرها حتى يعنتنا ويضلنا؟ تقول لا، نقول مدام قلت ان الله لا يريد ان يضلنا وفي نفس الوقت لا يعجز عن البيان سبحانه وتعالى، اذا يبقى قوله مراد. يبقى قوله ايه؟ مراد. يد يبقى يد. لما هي قدرة ليه مع ايه اللي خلاه ما قالش قدرة؟ حاجة من اتنين، يا عجز تعالى الله عن ذلك علو كبيرة، واما اراد اضلالنا. فبدل ما نفهمها بسرعة لا يضلهم، بدل ما يقول لهم قدرة قول لهم يد يوم يضلوا. هل انت تؤمن بذلك؟ نعوذ بالله من ذلك. نحن نؤمن بان الله عز وجل يهدينا تمام الهدى، وما اراد نبينا الا اليسر. مش كده ليه؟ يبقى اذا لما قال يد يبقى يد، لما قال عين يبقى عين، لانه لا يعجزه البيان سبحانه وتعالى حتى يعبر عن قضية، عشان يجي واحد بني ادم لا قيمة له ويستدرك على الرب عز وجل. فهنا التوبة الكلام ده احنا مسلماش. طب مال ايه؟ هل معنى ذلك مفيش حاجة اسمها تفسير وبيان مثلا آية معينة محمل عام على الخاص واللفظ؟ طبعا انتوا عارفين ان في حاجة اسمها اللفظ المجمل والله والمشترك وكذا وكذا، وعام يربي الخاص وخاص يربي العام وكذا، الامور دي كلها. فدي محتاجة الى علم وبيان، والعلماء هم الذين يفهموا بيان، ودي امور كده مفيش بقى كده. لا بالعكس، ده هذا من لوازم فهم البيان ومن متممات البيان التي ظهرت من اسلوب وسياق اللسان العربي. اللسان العربي هو اللي قال في عام خاص وقال كذا وقال كذا مجمل والمشترك وقال، والقرآن نزل بلسان عربي، تكلم الله عز وجل بكلام القرآن وغيره. فالله عز وجل لم يزل متكلما، لا يعجز عن الكلام سبحانه وتعالى، لم يزل متكلما كلاما حقيقيا ليس معنويا، كلاما حقيقيا على وجه يليق بجلال شأنه سبحانه وتعالى، ليس بلسان وأحبال صوتية واضح وأسنان وأدراس وتجويف فم وحلق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وليس عن مركز في المخ بحيث أنه يترجم المعنى قبل أن يخرج في صورة لفظ، تعالى الله عن ذلك. هذه كيفية المخلوق، هذه كيفية تكلم المخلوق، ولكن نحن نثبت فعل الله واضح على الكيفية التي تليقه بشأن الله دون خوض في تلك الكيفية. مفهوم يا اخوان؟ فيبقى كل ما استلزم البيان او من لوازم البيان، يبقى دي اسمها لوازم البيان. مفهوم؟ لان احنا ما قلنا يد بمعنى يد لان يد في لسان العرب يد، يبقى دي من لوازم البيان. وكلالة في لسان العرب يعني كذا. مفهوم؟ وقرء في لسان العرب يعني كذا. فكل ان انا اقول دي في لسان العرب ده اسمه ايه؟ استخدام ما يلزم من البيان. واضح كده؟ يبقى ما تخلطش بين الرد على من بعد استخدام البيان، يعني بعد استخدام لوازم البيان يقول لك برضه ده لازم تأويل، يعني بعد ما تقول له ده لفظ حقيقي على اللسان العرب وانه من معاني اليد يعني اليد وان العرب تطلق اليد، يقول لك لابد ان تأويلها على معنى اخر غير ظاهر. والعرب ايضا زي ما استخدمت الحقيقة استخدمت المجاز، وهنا المجاز. طب ليه المجاز؟ والاصل في اللفظ المجاز ولا الحقيقة؟ لما تتكلم معاه كده اي كلام يبقى الاصل كلامك اللي انت بتقوله ولا حاجة تانية وراه؟ وهكذا. عشان كده واحد بيسأل، انا جاوبت السؤال ده عشان شوف السؤال ده، يقول فهمت من كلام فضيلتك ان كلام الله لا يحتاج الى تأويل حتى يفهم، فما معنى قوله تعالى وما يعلم تأويله الا الله؟ وما هي الايات المتشابهات في قوله تعالى منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات؟ جزاكم الله خير. هو اثار مسألتين. مسأل ان كلام الله لا يحتاج الى تأويل، اذا كان يقصد بالتأويل اللي هو كلام المتكلمين والقواعد وصرف الكلام عن ظاهره والخوض فيه على غير مراد الله، فده كلام ايه؟ صحيح صحيح. لكن اذا كان يقصد لا يحتاج الى تأويل، يعني يحتاج الى المقدمات العلمية التي لا يعلم مدلول اللفظ الا بها، ويعلم سياق اللسان العربي، وبالتالي يعلم سياق القرآن، فده كلام باطل، لانه من تكلم في القرآن برأيه فقد اخطأ. وان يعني ايه برأيه؟ برأيه يعني ايه؟ يعني بغير ضوابط، مش بهواه، بغير ضوابط. هو كده تفعل هواه، لكن يعني ايه معنى بهواه برضه؟ معناه ايه؟ بغير ضوابط. لكن لو انا اتكلمت بالضوابط حتى لو انا جاهل وحطيت الضوابط ورحت بتكلم في الايه دي، يبقى خلاص انا كده ايه؟ لا اتكلم برايي ليس من عندي، ما قلتش ايه انا شايف ان يدي يعني كذا، دي مش عارف ايه معناها كذا. مفهوم؟ يبقى التأويل ده مطلوب لأن هذا هو طريق تحقيق المعنى الشرعي. دي واحدة. القضية الثانية هي المتشابهات. المتشابهات هي ما لا تحمل على معنى واحد بمدلول اللسان. ما لا تحمل على معنى واحد يعني تحملها على المعنى ده تمشي معاك على المعنى اللي تمشي معاك على المعنى اللي تمشي معاك يبقى اسمها ايه؟ متشابه. سميت متشابهة لتشابه المعنى فيها. يعني تقول عليها مثلا هي من جهة دي طب تبقى معناها كذا يقول لك ايه تشبه كذا طب معناها كذا تشبه كذا معناها كذا تشبه كذا فسميت متشابهة. اما المحكم هو ما تنزل على معنى واحد على معنى واحد لا يختل لا يختلف مفهوم. يبقى اسمه ايه؟ يبقى زي ايه بقى المتشابه ده؟ زي ما قلنا والنازعات غرقة والناشطات نشطة مش كده والمرسلات عرفة وهكذا زي الحروف المقطعة في اوائل الصور تحطها على معنى الحروف تمشي معاك تحاول تجمع منها كلمة ممكن تمشي معاك مفهوم. لكن ايه تقبل هذا وتقبل هذا وتقبل دون استقرار فدي تسمى ايه؟ طيب تأويل. ليها تأويل ولا ملهاش؟ لا بد يكون لها تأويل. لماذا لا بد يكون لها تأويل؟ لان ده كلام الله وما دام كلام الله يبقى ايه له معنى مش هراء مش تخبيط. طيب في المعنى لا يعلم تأويله الا الله مفهوم. يبقى من الكتاب ما لا يعلم تأويله الا الله وهذا الذي لا يعلم تأويله الا الله لا يضل العباد بجهله وهذا الذي يعلم تأويله ما يعلم تأويله الا الله لا يضل العباد بجهله. يعني هذا القدر من المتشابه اذا اخرجته من الكتاب بحيث تجهله اخرجته يعني شلته يعني تجهل ولا تعرف عنه شيء لا يؤثر في دينك من قليل ولا. ولذلك جاء رجل عليه وعلى المنبر وقال لعمر رضي الله عنه وعلى المنبر فقال ما المرسلات عرفة فالعاصفات عصفة والناشطات نشطة فنزل عمر وضربه وقال سل تفقها ولا تسل تعنتا سل تفقه اسأل عن حاجة تتفقه بها في دينك تعرف بها حراما من لكن ده عرفت ولا ما عرفتش ايه المشكلة فعرب فهو انكر عليه. لماذا؟ لانه وهذا رجل كان يعرف باسمه باسم ابن الكواء من اهل البدع وقال كان من الخوارج يعني ايه يعني كان ممن يسأل على سبيل اثارة الفتنة. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه يقول لك بس ده لو انت جدع قول لي دي معناها ايه. طب انت بتصليش يا عم يقول لك سيبني بس من الصلاة والصيام منتقر بس قول لي دي معناها ايه. يا عم لو قلت لي دي معناها ايه لك على يا عم صلي وصوم وحج واعمل قول وانت لك عليا ما اقولها لكش وتروح في داهيه ولا عايزك لان انت حر. هو فده لا يسال تفقها انما يسال تعنتا يسال للاضلال. ما هو السبيل الى سلامه المعتقد سلامه اما سلامه مع تعرف اسباب النجاه من هذه الفتنه. طبعا يعني السبيل الى سلامه هو العلم. العلم تعلم فليس المرء يولد عالما وليس ذو علم كمن هو جاهل. لا سبيل الا العلم ازاي تصحح عبادتك العلم. ولذلك باب البخاري باب العلم قبل القول والعمل. طب نكمل بعد الصلاة ان شاء الله. حالتين ولابد من التفريق بينهما حتى يتضح المسلك الموصل اليهما. المرحلة الاولى مرحلة العلم. العلم بالمطلوب. مرحلة ان تعلم ما هو المطلوب منك. يعني مثلا المطلوب من المطلوب منك مثلا الا تحلف بغير الله وان يكون حلفك بالله وحده. فهذه المسألة مثلا تحتاج الى يعني تحقيقها يحتاج الى مرحلتين. المرحلة الاولى هي ان تعلم انه لا حلف الا بالله بالدليل الشرعي والعلم الشرعي فتعرف ان النصوص جاءت تؤكد على هذا وتحذر من ضد هذا وانها وانها وانها الى اخره. ده من جهة ايه المرحلة الاولى. المرحلة الثانية هو العمل بذلك وتعويد النفس وتربية النفس على ذلك. فمثلا تجد انسان يقول والنبي ورحمة امي او النبي بالذات والنبي الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فانت تذكر ان الحلف بغير الله من الشرك وان هذا من ضروب الحلف بغير الله. هو عارف يقول لك يا شيخ والله يا لا اله الا الله نسيت او يعني هي بس حاجة من اللي ايه من اللي غلب على لسان الواحد او حاجة من اللي دايما بنقع فيها كده. يبقى هذا يعني المرحلة الاولى تحققت عنده اللي هو مرحلة الايه العلم بلغه المعلوم. لكن مرحلة تعويض النفس وتربية النفس مثلا انت تعلم ان التوكل انت مطالب به شرع. التوكل مطالب به شرع وتدرس التوكل وايه اركان التوكل وكيف يتحقق العبد ويصير العبد متوكلا على الله. طيب لكن مش بمجرد العلم بالتوكل هتصير متوكل. مش بمجرد العلم بالمحبة هتصير عندك محبة. مش مجرد العلم بالاخلاص هتصير مخلص. فلا بد أن تعرف أن الأمر لا يتحقق إلا بالمرحلتين معك. الحالة الأولى هي الوقوف على المطلوب شرعا. إيه المطلوب منك؟ مطلوب منك التوقف. إيه هو؟ دي المرحلة الأولى، واضح؟ والمرحلة الثانية هو الانفعال به. لو قلنا من المعرفة واحد يقولك أنا عارف ياخد عليها صلاة ما بيصليش، هل علمه بالصلاة صار مسلم؟ هل بمجرد علم بالزكاة صار مزكي حتى يعمل؟ مش كده ليه؟ ولا ينتفع العبد بالعلم حتى يعمل به. طيب يبقى الأسئلة اللي بتيجي أنا أعتقد إن كثير منها ممكن يكون يعني يقولك أنا مثلا حضرت درس ليك وسمعت مسألة معينة ولكني لم أجد في نفسي التواعية لتطبيق ذلك أو العمل بذلك، لم أجد في نفسي كذا، لما يتكلم على مثل هذه الأمور فهو بيسأل عن إيه؟ مش عن المعلوم. أنا لما بأجيب كيف أستبين العقيدة الصحيحة وأقول العلم، يعني أول، لأن المرحلة الأولى دي لابد منها، باب معرفة الأمر المطلوب شرعا هو ليه؟ العلم، حتى لا تعرف أمرا على وجه غير مشروع، حتى لا تعرف أمر على وجه بدعي، مفهوم؟ فحتى تعرف أمره فعلا ده هو ده المطلوب منك شرعا، هو ده العقيدة الصحيحة، يبقى أول حاجة العلم. لكن مش بمجرد العلم تتحقق العقيدة الصحيحة. في المرحلة الثانية هيجي السؤال بقى بعد كده يقولك طب كيف نحقق مرحلة انفعال النفس أو انفعال القلب به أو العمل بهذا المعلوم؟ دي بقى أمر لا يوفق إليه إلا الله، لكن له أسباب. قلنا من أسبابه مخالطة الصالحين وكثرة الدعاء سؤال الله عز وجل وكثرة العمل الصالح الذي تستويه النفس. أعني عن نفسك بكثرة أسباب توصل للانفعال بالمشروع. يعني أنت مثلا عمال تحلف كل شوية والنبي خالط الذين لا يحلفون، تحس دايما ينبهوك وتنبههم فعلى طول دي. لكن أنت عرفت بس سيب نفسك، لا تؤاخذ نفسك ولا تعاهد نفسك ولا تربي نفسك. طبعا ده في النهاية بيترتب عليه انك بتظل على الجهل او على الجاهلية بقى، صح تعريف، او على الجهل بالمعنى الاخر، لان الجهل له معنيين وازالته لابد من ازالة المعنيين، الجهل بمعنى عدم العلم والجهل بمعنى عدم العمل بالحق. الجهل بمعنى عدم العلم والجهل بمعنى عدم العمل بالحق. فالذي لا يعلم جاهل، والذي يعمل بغير الحق جاهل. طيب ممكن الانسان يزيل مرحلة من الجهل اللي هو عدم العلم فيصير معاه يعلم ولكنه لا زال بالرغم من علمه لا زال يعمل بغير الحق، يبقى برضه لا زال جاهل. فحتى تزيل جهلك لابد من علم فيزول به الجهل اللي هو ضد المعلوم، واتباع حق يزول به الجهل وهو التعدي على الحق، مفهوم؟ ده اسبابه طلب العلم والمدارسة والسماع والسؤال والقراءة والبحث، وده سبيله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة. يبقى دي تساؤلات اللي بتيجي، ازاي اعمل، ازاي يبقى عندي توكل، ازاي يبقى عندي يقين، ازاي تبقى فاهم اللي من الناس من يقول لك او يقول يعني لاحد يلعن دينك، اذا قلت له اتلعن الدين قال لا اني لا اقصد لعن الدين انما اقصد لعنه هو، فما حكم هذا الرجل؟ طبعا كفر والعياذ بالله، لانه تكلم بكلمة الكفر، واضح، التي تستوجب كفره سواء قصد الكفر او لم يقصد. فمن قصد لعن الدين كفر وان لم يلعن. لو واحد في نيته كده قالك انا هلعن الدين من غير ما يقول حاجة، هذا الرجل يقصد حتى لو ما تكلمش بحاجة، لانه عزم على الكفر الذي يكفر على العازم عليه، خلاص يتوب بقى، يتوب مرة ثانية. طبعا اذا كسر منه ذلك فنسأل الله عافية والسلامة، دي تعتبر زندقة. هل هذه الاسماء من اسماء الله ام لا؟ نرجو ذكر السبب المانع من اطلاقها على الرب. الستار لا، اسم من اسماء الله، الستار والستير بالالف والياء لغتان صحتان، والمنعم، المنعم ليس من اسمائه ولكن من الالفاظ التي يصح اطلاقها عليه لثبوت الحال، لثبوت الايه؟ يعني هو منعم ولا لا؟ منعم علينا، هذا حال ثابت من فعل الرب فينا، واضح؟ لكن لا صح التسمية، يعني لا صح ان نقول عبد المنعم، ولا صح ان ندعوه بذلك، ولا صح ان نتوسل اللهم بانك انت المنعم، مفهوم؟ الموجود برضو نفس القضية، وان كان هذا من باب الحقيقة يذكر، لكن ليس اسما ولا صفة. الصبور اسم من اسمائه، العلي اسم من اسمائه، القوي اسم من ماضي. هل الاسم عين المسمى ام لا؟ الاسم عين المسمى، الاسم هو، لكن ايه بقى عين المسمى دي عند اهل الكلام ليها معنى اخر، فده مش ايه موضوع اخر يعني. يقول: نرجو التفصيل في مسألة سترة المصلي، حكمها وشروطها او صفتها وحكم المرور امام من لا يضع سترة وعلى اي مسألة. اختلف العلماء في حكم السترة امام المصلي على قول بالوجوب وعلى قول بالندب، وحكى لي بعضهم انه قرأ لكلام لاهل العلم انه حكي فيها الاجماع بالندب، ولم اسمع بهذا ولم اقف عليه، لكن المستقر عندي هو كلامهم في الاختلاف بين الاجاب وايه والندب، يعني وجوب السترة ان يصلي الى ستر، يعني يصلي الى امر الى شيء يعمد الى الصلاة امامه ليستتر به من المار امامه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الا الى، وثبت عنه انه قال صلى الله عليه وسلم: من صلى وامامه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي بما مر بين يديه. ومؤخرة الرحل هي ظهر الرحل الذي كان يضعه الراكب يسند ظهره عليه، واضح؟ اللي انت بتسميه ايه؟ السرج اللي يضعه على ظهر الخيل، له مؤخرة يسند عليها ايه؟ مقعدته او ظهره، هذه المؤخرة ليها ارتفاع معين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى وامامه او كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي. وهذا المؤخرة ارتفاعها يعني شيء يسير، لا يشعل قوي ولا، وان صلى النبي صلى الله عليه وسلم الى وقد عمد الى عنزه وضعت له في الارض كما صلى في الخلاء، وصلى الى جدار الكعبه وكان الى اخره. فكان النبي والصحابه رضي الله عنهم كانوا يعمدون الى، يدخل احدهم فيعمد الى اسطواره في المسجد فيصلي نحوها، يعني يصلي قدامها امامها من باب ان يصلي الى ستر. فالعلماء منهم من ذهب الى وجوب الستر الذي يميل اليه وجوب الستر، ومنهم من ذهب الى انها مندوبه، ومنهم من ذهب انها مندوبه. ووجود السترة يترتب عليه أحكام، وهي حكم منع المار بين يدي المصلي، حكم منع المار بين يدي المصلي، وأن المصلي لا يجوز له منع المار ودفعه وما شابه مترتب عليه من ذلك إلا إذا كان قد اتخذ سترة. أما إذا لم يتخذ يبقى في مسائل متعلقة بالمرور ومسائل متعلقة بالإيه؟ بالسترة. المتعلقة بالسترة خاصة بالمصلي، والمتعلقة بالمرور خاصة بالمار. فالمار لا يجوز له ان يمر سواء في سترة او في السترة. ومسألة المر بين يديه فيها مسألة فيها خلاف، هل المرور الى موطن السجود ام اشيء؟ الذي اميل اليه هو حتى لو امتد، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يضره من مر بين يديه بعد السترة. فجعل كل المسافة اللي قدامك دي اسمها ايه؟ بين يديه. بين، يبقى انت امتى لا يضرك؟ امتى لا يضرك؟ اذا وجد السترة. طب اذا لم يوجد؟ طبعا ده بالمفهوم، المفهوم قد يكون غير قوي، لكن اقصد اقول ان هذا يسمى بين يديه. المار ممنوع من المرور، واضح؟ الا ان يكون قد ضيق عليه المصلي، يعني بمعنى ايه؟ صلى في ممره الذي لا بد ان يمر منه، فهو من باب الدور، او صلى بحيث ضيق على الناس، يعني جه في الباب الذي لا ممر لهم الا منه ثم صلى فيه، واضح؟ اما بغير ذلك فيحتاط الناس ان يصلون. وزال بعضهم الى ان احكام المرور تكون في غير الكعبة، تكون في غير الكعبة، واما في الكعبة فليس ايه؟ المار. وده بعيد، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الاحكام لم يستثني الايه؟ الكعبة، لم يستثني البيت الحرام، يعني مش الكعبة اللي ذات داخل الكعبة، يعني اقصد البيت الحرام، المسجد الحرام. يبقى هناك احكام متعلقة بالمار، انه يأسم اذا تعمد المرور بين يدي المصلي، وهذا الاسم يتحقق عند وجوب السترة. وفي الحديث: لو يعلم ما المر بين يدي المصلي وقف 40، لو وقف 40، وفي رواية البخاري وقف 100، قال احسبه قال 100 سنة، احسبه قال، رواه الحديث ده ادراج منه، احسبه قال 100 سنة. مسألة لها تفصيل طويل رجحه في الفتح وغيره، لكن ده ملخص القول. القول الصحيح في المهدي المنتظر، طبعا دي قضية طويلة، لكن انا بشير للسؤال. القول الصحيح في المهدي المنتظر ان المهدي المنتظر حقيقة لا خرافة، وأن من مقتضيات معتقد أهل السنة أنهم يؤمنون أنه يكون في آخر الزمان يأتي رجل يطلب البيعة ما بين الركن والمقام في البيت الحرام يقيم الله به العدل في الأرض، وهذا الرجل يكون حقا على المسلمين أن يبايعونه، ومن صفاته أن اسمه يواطئ اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وصفته تواطئ صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الرجل يكون بين يدي الدجال، بين يدي الدجال حقيقة لا خرافة، وليس هو المهدي الذي عند الشيعة الذي يدعون أنه الإمام الاثنى عشر المتمم للاثنى عشر إمام، على معتقدين أنه المعصوم المتمم للاثنى عشر إمام المعصومين على معتقدين، والذي ينتظرونه كل ليلة عند السرداب زعموا ليس هذا هو الذي يعنى، إنما المهدي حقيقة لا خرافة، حقيقة لا خرافة. هل يجوز أن أقول سبق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن؟ لا، لا يجوز، لا يجوز أن تقول. وتكلمت في هذه المسألة وقلنا إنه قد يستدل المستدل ويقول لك إزاي تقول كده، ربنا بيقول قل سبق الله فاتبعوا ملة إبراهيم، نقول هذا استدلال باطل في غير محله وقول على الله بغير علم، لأن الله لم يقل قل صدق الله عند التلاوة، إنما أمر النبي أن يقول صدق الله فيما يبينه للناس من شريعة ومن حقيقة أمر إبراهيم وأمر اليهود وأمر النصارى. فإن الله عز وجل عندما بين أمر اليهود وأمر النصارى وأمر إبراهيم وأمر الملة فكان إيه؟ صادقا، وليس اليهود هم الذين يعرفون من هو إبراهيم وليس النصارى، ولذلك قال قل صدق الله في مقابلة قولهم، ولذلك مقدم به ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا إلى آخر كلام في الربعين اللي هم متعلقين بقضية الكلام على من أول كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلى آخر القضية. فدي كانت قضية فيها مناظرة مع اليهود والنصارى ومجادلات وآل عمران قاسمة لليهود والنصارى، فده استدلال بعيد. فمين يقول لك طيب ومن أصدق من الله قيل؟ احنا بنقول من باب الاعتراف بصدق، نقول الاعتراف بالصدق ده شيء حميد، الاعتراف بصدق الله شيء حميد، ووصف الله بالصدق شيء حميد، لكن التزامك ان تفعله إثر التلاوة بحيث يصير هديا ماضيا، حتى يقول قائل يقول لك انا الشيخ كده انا قرأت على الشيخ بالطريقة دي تقرأ زي ما شيخ عراني، واضح؟ فصارت ايه؟ شريعة ماضية، فابتدع شيخه فتبعه على البدعة وألزم الناس بها، مش بس بدعة وألزم كمان بها، فيقع في اسم الابتداع واسم الإلزام ببدعة. هل هناك نهي عن قتل النمل إذا كان في المنزل ويسبب ضرر؟ أولا أنتم بتخلطوا بين النمل والزر، الصغير الأسود الصغير اسمه زر، والكبير الذي يسمى بحرام الحلة وهو ما سرق حلة ولا طبق بريء من ذلك ماله، هو ده اللي يسمى نمل، وهذا إذا كان للضرر يجوز قتله من باب لا ضرر ولا ضرر، ولا ضرر ولا ضرر، حتى لو كان حرق إذا كان لا ينتهي إلا بذلك. والسلام. يقول كنت أصلي إمام في جماعة لكنها ليست الجماعة الأولى، في أثناء الصلاة وجدت أن هناك جماعة أخرى تصلي، فماذا أفعل؟ لا عليك، ما دامت لو قام في المسجد 10 جماعات دون أن يتعمد إقامتهم 10 جماعات ويقصد المجتمعون هذا فلا إثم، لكن جاء عرضا بغير قصد بغير ترتيب، لأن إحنا الآن ليست هناك جماعة اللي يعتبر المخالف ليها خارج عن الجماعة، يعني لا يؤمن الإمام ولا النائب عن الإمام، دي واحد. الثانية إنه تعدد الجماعة المقصود به منع الخلاف، لكن وجود جماعة مع جماعة لا يبطل صلاة، لا يبطل صلاة، فقد كان الصحابة يصلون أوزاعا، فجمعهم عمر على الأكل اللحوم لا يجوز أن تكون الذبيحة ذكر اسم الله عليها عند الذبح، وهل من الضروري أن يكون مسلم مصلي من العوام الذين يتحرون من ذكر الله عند الذبح أم ماذا؟ أي مسلم تصح ذبحته حتى لو كان فاسق، المهم لا يكون كافر، المهم لا يكون، فالعدالة ليست شرط. واحد يقول لك ده لازم يكون واحد ملتزم وعقيدته صحيحة وتعمل له اختبار في العقيدة قبل ما يذبح، غلب اليهود لأن اليهود هم الذين اشترطوا ذلك. هل يوجد حديث يقول فيما معناه إن مكة لا ينفضل الجلوس فيها بعد الحج لا يفضل، وذلك لأن الحسنات لنا فيها مضاعفة وكذلك السيئات، ولذلك يفضل الجلوس في المدينة لا غير زي غير ذلك؟ لا، المدينة والمكة واحد. ألا إن إبراهيم قد حرم مكة وإني حرمت المدينة، لأن إبراهيم حرم مكة وحرمت المدينة، وفي رواية إن الله حرم مكة لإبراهيم وحرمت المدينة، فهم؟ وفي رواية لأن مكة حرام وأنا إيه أقول المدينة حرام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فالمدينة حرام كما صارت مكة حرام بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقى لا يفضل الجلوس بعد الحج عشان السيئات، طب أنت هنا خليك لهم السيئات، ده المفروض إن بعد الحج فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يعني المفروض ان بعد الحج من علامة الحج ومن علامة صلاح الحج ان انت هتنتقل بعد الحج الى البر، مش ان انت يعني ايه هتبرطع بعد الحج فخايف تبرطع اجري يلحق مصر، بدل ما تبرطع في مكة يبقى برطع في مصر. طبعا ده كلام يعني كلام سيء، معتقد سيء. اريد حكم سب الدين بالتفصيل. الجواب ايه بقى؟ هل يفسخ عقد الزواج؟ من فعل كيف نعامله ان كان من طبعا بعض الناس يسأل لو واحد سب الدين مراته تبقى طالق، نقول تفرق منه امرأته ليس عن طلاق ولكن عن ايه؟ عن خلل في العقد لسبب اختلال شرط من شروطي وهي صحة اسلام الناكح. الناكح ده من شروط صحة العقد بتاعه ان يبقى مسلم، اختل شرط يبقى العقد اختل. طب الراجل ده اسلم ما نقولش بقى ايه يراجعها؟ لا، بترد اليه دون عقد ودون مراجعة. ليه؟ لانه العقد اختل باختلال شرط ويصح العقد بصحة. والنبي صلى الله عليه وسلم رد النساء المؤمنات اللواتي اسلمن قبل ازواجهن الى ازواجهن بغير عقد جديد. لما اني محفظة قرآن للاطفال واذهب اليهم في بيوتهم وأنا هؤلاء الأطفال أصروا على أن يعطوني أجر، فنكون بذلك أسم ولا أخذ أجر؟ لا، ليس اسم، ولكن اعلمي أن هذا الأجر لا يجوز أخذه على تحفيظ القرآن. نعم سوري؟ لا في جامع حقيقة، جامع صحيح. لا جامع سوري، لا هو جامع صحيح. لا صليت مع النبي 87. ما هو ده روايتين دول حادثتين. أنا فاهم لا في حادثتين. في ابن عباس قال صليت 87 الواحد لوحديها ده، فسئل عن ابن عباس قال يريد أن لا يحرج أمته. أو الرواية الأخرى اللي هو نبين فأخر هذا إلى ذاك، أخر هذا إلى ذاك، ما هو يحتمل أمرين لما تجمع في القضية دي. فثلاث حاجات، في حدثتين روايتين حدثتين منفصلتين، وفي احتمال إنه ده بيان لحادثة واحدة، وبعدين الحادثة الواحدة اللي هو فيها إنه أخر هذا التأخير بحيث جعل هذا في ذاك، لأنه أداء المغرب أداء الظهر في آخر وقت الظهر وقرب وقت العصر، في وقت وآخر وقت الظهر هو بداية وقت العصر، فحتى التأخير إلى آخر الوقت بحيث يدخل وقت الأخرى أو أداء هذه إلى ذاك يدل على جواز أدائهما في وقت اللي هو بيسموه الوقت المشترك، إن يدخل بعض هذه في تلك وبعض هذه يعني بعض هذه في تلك، يعني بعض الظهر في وقت العصر. وإذا ثبت جواز دخول بعض وقت صلاة في صلاة لو انت تقول السوري ده يبقى ايه؟ يبقى يجوز ان تؤدي الصلاة في وقت الظهر. فالجمع جمع حقيقي. أضف الى هذا جمع في الحج كان جمعا ايه؟ حقيقيا. ايوه انا فاهم، جمع حقيقيا يعني صلى صلاة في وقت الاخرى. انا عايز اقوله ان حديث ابن عباس حمله على الجمع السوري ليس فقط فيه هذا وذاك، فلفظ جماع لما بين لعله قال اخر فالمرد فيها حادثتين. وثبوت جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة يدل على ان الجمع جمع حقيقي، اللي هو جمع انه صلى العصر في وقت الظهر وصلى المغرب في وقت العشاء، مش كده؟ لا، صلى المغرب في وقت العشاء في جمع ذو الحليفة، فأزل العشاء لا مش قصد الحاجة. لا، الصحيح ان ده هو ده، يمكن ان انت تبعت في قول ابو حنيفة اللي نصر ابن تيمية، لكن لا الصحيح ان هو للايه، لانه علة الحج لم تبين، وكون ان هو النبي صلى الله عليه وسلم اداه في الحج فده عبادة ارتبطت بمشغلة وليس من فعله ولا من قوله ما يدل على ان العلة الحج الا بالمفهوم، مفهوم؟ لان زي ما قال اما ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع نسكا واما قد جمع للصلاة لحاجة. فنسك دي مسألة نسك، هناك ده مفهوم فقط، مفهوم اضف الى انه هج الجمع في موطن اخر. هو حتة الصوري دي هي اللي جعلت الذين قالوا ان ده نسك قالوا ولم يثبت الجمع في غير هذا الا صوري. الا ايه؟ هل المكياج ينقض الوضوء وهل هو حرام تغير الشكل؟ انا اتكلمت عن مسألة المكياج قبل كده وقلنا ان النساء ينبغي ان يتفطن لما وراءه من مفاسد وان كان هو بذاته مباح ما لم يكن نجس، ما لم يكن ايه نجس، في كحول او فيه مش يعني كحول فيه اختلاف في نجاسته، يعني اما استعماله محرم او نجس هو الخنزير، او استعماله محرم مثل الكحول، استعمال محرم مثل الكحول، وعلى من يقول بقول حرمة نجاسة الخمر. لكن هل بقى المكياج اللي مفوش خنزير واللي مفوش كحول هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، لا ينقض الايه الوضوء، لا ينقض الوضوء، مفهوم؟ وتصلي به المرأة، تصلي به المرأة، تؤدتها مثلا في حجرتها لزوجها، تصلي به أو تصلي به، ولا تأثير إطلاق. لا، المنكير مش من المكياج. طلاء الأظافر خارج عن القضية اللي بتكلم فيها، لأن طلاء الأظافر حائل ما بين الماء والأظفر، فيبطل به الغسل ويبطل به الوضوء. لكن أنا أتكلم على ما تضعه المرأة زينة مؤقتة، ولو يعتبر تغيير لخلق الله، لأنه لا يظن بحال أنه من أصل الخلقة، كالحسنة الدائمة أو ترقيق الحاجب أو تفليج الأسنان أو وصل الشعر بغيره، فإن هذا قد يتوهمه المتوهم أنه من أصل. لكن ما فيش واحدة عنيها مش عارف فيها أحمر ومش عارف، يعني كلام ده في أصل الخلقة غير موجود. أنت لما بتراه بترى أنه إيه؟ زوج في المعتقل، وعلشان أزوره وأشوف في الشروط، وأنا أخلع النقاب، شباب هيشوفون هل يجوز أخلع النقاب أم لا؟ طبعا على حسب المصلحة المترتبة، يعني دي طبعا مفسدة يقينية، يبقى على حسب. يعني إذا كان ضروري تراه وضروري أنك يراك وتريه لأمر مهم، للتعرف منه، يريد أن يطمئن عليك أو أمه مثلا وما شابه، فلا بأس. لكن إذا كان أمر مجرد اطمئنان أو مجرد المشاغفة، فيبقى إيه؟ الأخذ بالدين أولى، والحفاظ على الدين أو حكم زيارة مثال القبور، بمعنى أن تزور المرأة قبر أب أو أخيها أو زوجها وهي ملتزمة بالحدود الشرعية. طبعا المسألة اختلف العلماء فيها ما بين مبيح وإيه؟ ومانع. والذي أذهب إليه وأميل إليه هو المنع، هو المنع، لأن المبيحون أول قول النبي صلى الله عليه وسلم مع ثبوته بطرق، لعن الله زوارات القبور بأن هذا محمول على تعدد الزيارة. وقد اعترض على ذلك بأنه لو كان الأمر يجوز كيف فعله مرة واحدة حلال، وإذا تعدد صار حرام، شيء يناقض أصول الشريعة ومقتضيات التشريع. إنه أمر أنت لو فعلته مرة حلال تمام ومن الخير أو جائز أو مباح، وإذا تكرر باثنين صار حرام. طبعا ده أمر خلاف مقتضيات الشريعة. فنقول زوارات بالمرة والعشرة، الفعل إذا كان تكراره حرام فإيه؟ فهو مرة منه حرام، مفهوم؟ فبالتالي زيارة المرأة للقبور على الصحيح، قلنا مع وجود الخلاف عشان ما تقولش ده ايه في بعض، انا قريت ده انا سمعت، معناه هل يجوز العقيقة؟ لا، شهادة الجنازة غير زيارة القبور. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ايه؟ عن اتباع الجنازة حديث معطية، ولم يعزم علينا، مما يدل على انه كره ذلك، لم يؤكد في ايه؟ في النهي حتى لا يسمع، فمكروه وليس بحرام. شهادة الجنازة لأن فيها خير، شهادة الجنازة فيها أجر عظيم. زيارة القبور ما فيهاش أجر، ما فيش في الشرع ما إيه؟ من زار قبرا فلو كذا، لكن فيه موعظة للنفس، مفهوم؟ فمن باب عدم الحرمان من الأجر انضبطت، فأذن لها في شهادة الجنازة. في شهادة الجنازة يعني تخرج تدفن أمها، تدفن أختها، تدفن أخوها، جوزها، لكن تزوره لا. هل يجوز العقيقة عن الولد بعد سن السنتين؟ والله ما أتمنى أنه يجوز، يعني يجوز من باب المدافع لخير، وغير موقوت بوقت، وأما السابع ليس وقت وجوب، إنما هو وقت فضل، هذا ما أدين به، لأن السابع إيه؟ وقت يوم سابعي يعق عنه وما تعمل الأذى بوقت إيه؟ فضل. أما كل من وقته، لو كان وقت وجوب يبقى لا يجوز إلا بعد السبع خلاص. نرى كثير من الإخوة يرخي اللحية مع حلق الشارب، فهل هذا من الشرع؟ ما قولكم في قول الرسول صلى الله عليه وسلم حف الشارب وارخوا اللحية؟ اللحية من الواجب أن ترخى وتطلق، لا يؤخذ منها شيء، لا من طولها ولا من عرضها، ولا حديث التي جاءت في الأخذ منها كلها لا يصح، إلا أثر ابن عمر في النسك وهو ضعيف، إلا أثر ابن عمر اللي هو إذا كان في النسك أخذ إيه؟ لا يزيد عن القبضة، وده ضعيف، حتى وإن صح فهو في النسك، هو في الإيه؟ في النسك، وده مذهب صحابي خلاف جمهور الصحابة. أما أحاديث الأخذ والتهذيب والكلام اللي هو بيقال ده كله لا تصح منها شيء، فالأصل إطلاق اللحيات وإعفائها وإخفائها وتركها على ما خلق الله عليه. ثم الشارب يحف ويجز ولا يحلق، وليس الجز حلق، إنما الجز أخذ الحافة والتقصير والإنهاك، لأن هناك أنهكوا الشارب، أنهكوا يعني قصروا، فهم؟ لكن ما فيش احلقه، فليس هناك لفظ احلق الشارب. فحلق السارب بالكلية حلقه بالمسي، حلقه بالمسي مش بالمقص، بالمقص ما اسموش حلق، اسمه ايه؟ اسمه انهاك، اسمه جز، اسمه حف. والنووي قال واما الحف فهو ان تأخذ من تأخذ الشعر الذي يتدلى على شفه فيدخل الفم، يعني الشعر اللي بينزل على شفتك تقصه كده وتسيب الشارب، هو ده الايه؟ الحف. فالحلق ليس من السنة، حلق الشارب ليس لا يتوافق مع الالفاظ، حلقه بالمسي لكن بالمقص ها اسمه تقصير. ما دور المرأة المسلمة في خضم الفتن المحيطة بها الآن؟ هل عليها أن تلتزم بيت أم عليها الخروج للدعوة وتفصيل الناس بما يحضرهم بشروط وأداب الدعوة؟ والله هو طبعا السؤال كده ما شاء الله تحس إنه شعار، يعني تحس إنه إيه يافطة كبيرة، لو كان يتحقق يا ريت، يا ليت المرأة، شوف المرأة بتسأل والرجالة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فطبعا يعني لو السؤال ده صحيح ينبغي على المرأة أن تتحمل الدعوة وتخرج إلى النساء بالاداب الشرعيه وضرب سكان، ده بقى شعارات، ده بقى كلام، وتبقى خارجه للدعوه ويدر عليها الخروج للدعوه، ده فلان قال وفلان عاد وتحب فلان وتحب فلان وعايز تتجوز فلان وتجوز فلان وترتان، ويبقى اسمها خارجه للدعوه، فياتي من وراء ذلك. لكن نتكلم على معنى معاني شرعيه منضبطه بمعناها، تكون امراه تتعلم وبعدما تقضي من التعلم بحيث تستطيع، لان المراه في تعليم المراه افيد كثير من ايه، وان كانت المراه لا تثق في المراه، المراه في تعليم المراه يسير لانها قريب منها من جنسها، لكن عند الفتيه لا تثق فيها. فلماذا ان المراه تدعو وهي بتدعو تقول لها نسال، ودي طبيعه، ولذلك لم يجعل الله عز وجل نبيا من النساء. ما راي فضيلتكم في مساله الخروج في سبيل الله مع اخوه التبليغ؟ طبعا اتكلمت على المساله دي عده مرات، نركم مثلا مسألة استخدام الحائط الخارجي للمسجد، استخدام شخص مستعلق لفتة لأي غرض يجوز شرعا أم لا؟ سؤال كويس، سؤال وجه، هل يجوز أن يستخدم إنسان حائط المسجد الخارجي لعرض بضاعته؟ لا يجوز، إلا أن تكون هذه البضاعة تباع في سبيل الله أو تباع لنشر العلم، يعني دعوة لله، يعني مسجد بيع لله وثمر لله وأمر لله يجوز. لكن واحد معلق يفط ومعلق كتب ومعلق على حيط المسجد وبيبيع منها وشرايط على حيط المسجد، لا يجوز، لأن هذا الحائط هذا وقف لله، ولا يجوز أن يستخدم للمنفعة شخصية، مفهوم؟ مش من باب حكم المسجد، مش من باب إيه؟ عشان ما عادش يفهم المسألة غلط، لأن أحكام بيع في المسجد داخل المسجد وليس خارج، الحيطة من داخل المسجد، خارج المسجد دي طريق، لكن نفس الجدار وقف لله تعالى. النصاب في زكاة حلي المرأة، وإذا كان النصاب تبدأ فكيف تخرج زكاة الذهب علما بأن عندي ذهب للزينة مقداره 83 جرام؟ الذهب اللي عندك للزينة ومقداره 83 جرام يلزمك فيه أن تخرجي ربع عشره، يعني تحسبي ثمنه كام؟ 3500 4000 وتخرجي ربع العشر من جملة المبلغ. في أسئلة كثيرة عن عمل المرأة وخروج المرأة ودخول المرأة الكلية الكلام ده قلناه يا اخوان مرات، قلنا ان هناك قضية عمل المرأة وخروج المرأة منوطة بشروط ثلاث. الاولى الا تخرج الا لضرورة، كلمة ضرورة دي مش شرط تكون جعانة، لو ضرورة شرعية، لو مصلحة تعلم، لو مصلحة اقامة الدين، لو دعوة وبيان، واضح؟ لو قوت ضروري وتكسب ضروري، مفهوم؟ الضرورات ايه؟ ما هياش مجرد الاكل والشرب، مصلحة الدين ضرورة اعظم من ضرورة الدين، اعظم من ضرورة النفس، مفهوم؟ فيجوز لها لا تخرج لضرورتها. والثانية إذا خرجت أن تلتزم بحجابها وأدابها الشرعية لئلا تقع في إثم ومعصية التبرج أو السفور أو مشابه. والثالث ألا تختلط بالرجال وتزاحمهم وتشاركهم في مجالسهم ويقع منها السفه ويقع منها المجون معهم والتضاحك ومشابه. ودي بيحكمها كل الكلام ده كله قصة أبناء صالح مدين الذي ذكر أنه شعيب، وفي خلاف هل هو شعيب ولا لا، صالح مدين، فهم؟ قال بعض واحد بيعترض على مسألة كفر ترك الصلاة، يقول الحديث الذي ذكره الإمام الشوكاني في أدلة المخالفين في كفر ترك الصلاة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يأتي بها يوم القيامة لم تكن له نورا ولا برهانا فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هل هذا الحديث صارف لحديث الكفر إلى الكفر الأصغر لأنه أدخله في المشيئة؟ مسألة كفر ترك الصلاة أخوان المسألة دي معظمنا واخذها بالفتية، وقليل منا الذي أخذها بالنظر العلمي، يعني معظمنا خدها ازاي؟ مثلا زيد من الناس بيحضر درس لعمر من الايه من الاخوه او من المشايخ، فعمر بيقول ترك الصلاه لا يكفر انما كفر اصغر، هو خد المساله كده. وطبعا الشيخ بيعرض ادلته بطريقته، فهو بيحفظ الايه يعني الشو الدليل او يعني التركيبه اللي تناسب مع القول. وواحد بيحضر للشيخ ثاني، فالشيخ بيقول ترك الصلاه كافر، ويدل عليه قول النبي من ترك الصلاه فقد كفر. فيجي تكلمه يقول لك ايه، تقول له ده ترك الصلاه كافر، يقول لك لا ده في حديث من شاء عذاب شاء غفر له، وما دام بالمشيئه لا حافظها كده. والثاني يقول لا ده ترك الصلاه كافر بين كفر الرجل، فده واخدها بالفتيه وده واخدها بالفتيه. لا ده فاهم المساله ولا ده فاهم المساله. فباختصار شديد، والكلام ده انا بقوله يمكن للمره المئة، الله اعلم بالعدد، الصلاه يتعلق بها شرعا ثلاث مقامات. المقام الاول مقام المحافظه، حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى والذين هم على صلواتهم يحافظون، ماشي. وهذا المقام هو ارفع المقامات. ثم المقام الثاني مقام الاداء دون محافظه، وهو الذي قال الله فيه فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على الصلاه فان له فانشاء خمس صلوات في اليوم والليل، من حافظ عليهم فامره الى الله ان شاء فكان كنا له برهانا عند الله ونورا، ومن لم يحافظ عليهم اللي هو الحديث اللي هو بيسوق الاخر، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. واضح. والمقام الثالث مقام الترك. انتظر بعد شويه تتكلم. حاضر. موضوعنا معاكم محمد ده جزء من الدرس الثالث، ما كانش يعمل كده. والمقام الثالث، طب انتظر بس اكمل المساله دي وانا اكلمك. انتظر انت بس، يا ريتك تحضر معانا الدرس، يا ريت. انت بتقعد ولا بتستفيد ولا بتعمل، بس لما اخلص الدرس وافضلك. والمقام الثالث هو مقام الترك، وهو الذي جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاه فقد كفر. فالذي لا يعرف الثلاث مقامات دول يخرج بين النصوص، فيخلط ما بين النصوص اللي جاءت في الاداء دون المحافظه بينها وبين مقام الترك، فيستدل باحاديث عدم المحافظه على الترك. الكلام ده راجعه، لو بس انت يا ريت راجعه، في كلام ابن تيميه رحمه الله في الكتاب في الامام الاوسط، او في المجلد السابع من الفتاوى، في الجزء الاخير، الصفحات الاخيره منه، المئة صفحه الاخيره من المجلد السابع من الفتاوى، راجع فيها الكلام ده. راجع بقى النص والكلام عليه في تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي، جايب كل روايات حديث عبادة، حديث عبادة بن الصامت، جايب كل روايات اللي انت تعرفه ولا ما تعرفهاش، كل روايات حديث عبادة، قال وكلها فيها حافظ عليهن او اقامهن اتمهن وما شابه. فالله عز وجل قال خمس صلوات في اليوم والليل، من اتمهن، من حافظ عليهن، ومن لم يحافظ عليهم، ومن لم يتمهم إن شاء عذبه وإن شاء غفر. مين بقى الذي لم يحافظ؟ اللي هو ضيع، الذي يؤدي ولكن، ولذلك اللي بيصلي يترك أو يقطع أو يأخر الصلاة عن وقتها ليس بكافر كفرا أكبر، إنما حكم الكفر متعلق بمن ترك بالكلية. فافهم الكلام، الكلام ده بس أنا بقوله من باب إيه؟ ما حال المأمومين الذين يصلون خلف إمام بطلت صلاة وأثناء الصلاة، مثل أن تؤم المرأة وتكتشف أنها حاضر، ولكن هذا بعد انتهاء الصلاة، هل على المؤمن الإعادة؟ لا. من شرع في صلاة على ضبط صحيح ثم عارض لم يعلمه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني الناس صلوا خلف إمام، والإمام ده بعد ما صلى دي وصلوا الناس دي ماله؟ اكتشف أنه جنوا، هل هم مطالبون بإعادة الصلاة؟ غير مطالبين بإعادة الصلاة. طيب اكتفي بهذا القدر، ونكمل في المره القادمه ان شاء الله درسنا. وقولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.